سواء تقدم رضاع الأولى أو الثانية، ما هو مثل العقد يبطل الثاني، لا، المقصود أنهما رضعا من ثدي واحد فصارتا أختين. وله أن ينكح من شاء منهما، يعني بعقد جديد أو بالأول، بعقد جديد لأن الأول انفسخ. وإن كنا الأصاغر ثلاثا، كنا الأصاغر، مش عندكم كنا ولا كان؟ كنا أو كانت الأصاغر ثلاثا، لأن كنا إنما هو على لغة بني الحارث، لغة البراغيث بني الحارث. بني الحارث، نعم. وإن كنا الأصاغر ثلاثا، بدل ما هم ثنتين صاروا ثلاث، فأرضعتهن منفردات، فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبيرة. لماذا؟ أم لأنها صارت أما لزوجاته، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا لأنهما صارا أو صارتا أختين من الرضاعة، انفسخ وثبت نكاح آخرهن رضاعا، لأن ما في ما يمنع من ثبوت النكاح، ما صار أخوات في وقت واحد، نعم صارت أختا لهن بعد انفساخ نكاحهن. فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك، يعني عكس المسألة السابقة، فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الأصاغر، لأن حرمت الكبيرة لأن صارت أم لزوجاته، والصغيرة التي أرضعت أولا، التي أرضعت منفردة، وين؟ هم كل إنسان أخوات، كل الصغار صار أخوات. إيه، الأولى صارت بعد رضاع الثنتين، ها؟ صارت أخت لهن، صار المجموع كل حريم له. وأخوات في الوقت نفسه، ينفسخ نكاح الجميع الأصاغر كلها، حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر، وتزوج من شاء من الأصاغر، يعني كما لو كنا أخوات من النسب، يعني شخص أسلم عن وتحته ثلاث أخوات من النسب، يتخير، ها؟ يتخير واحد منهم، وتزوج من شاء من الأصاغر، ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد. نعم، صار ربائب له أو بنات زوجته، وهي أمهن، إيه، وهي زوجته دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فمثل ما ذكرنا، وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فرق بين أن يدخل بالكبيرة أو لا، لأنه إن لم يكن دخل اختلف الحكم، له أن ينكح ما شاء من الصاغر، وإن كان دخل بها حرم الجميع. شو؟ يختار. مثل ما جاء في من أسلم على أكثر من أربع نسوة، على تسع، اختر أربعا وفارق سائرهن. يختار ما ينفسخ. أي هين اللي مسألتنا غير ثم يختار بعد ذلك، يعني في الخطبة له اختار واحدة من ها؟ على من تحته، على من تحته أختان من النسب وأسلم وهو لا يعرف الحكم، أسلم وتحته أختان، هذه اختار، ها؟ هذه يختار احداهن مثل ما لو اسلم عن 9 نسوة او اقل. ثم نكملها شوي بس لانه سهل. قال: واذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح اذا كانت مرضية، لان النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة المرضعة الواحدة، فرق بينهما وقال كيف وقد قيل، والحديث الصحيح. وقد قال أبو عبد الله رحمه الله في موضع آخر: إذا كانت مرضية استحلفت. وهذه القاعدة، أن كل من قبل قوله فهو مع يمينه. يعني وقد قال أبو عبد الله رحمه الله أحمد بن حنبل في موضع آخر: إن كانت مرضية يعني من العدول الثقات من يرضى قوله وتقبل شهادته استحلفت، فإن كانت كاذبة لم يحول الحول حتى تبيض ثدياها. مش قالوا الشراحان هذا؟ وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه. ها؟ يعني يبونه مثل المباهلة، مثل المباهلة، أنه لا يحول الحول. ها؟ يعني مثل المباهلة. في باب المباهلة قالوا أنه لا يمضي سنة إلا وقد مات الكاذب منهما. هنا يقول: لم يحول الحول حتى تبيض ثدياها. وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه. مثل المباهلة، يعني قياس على المباهلة. ها؟ اي نعم. هو الزركشي ما قال شيء؟ ها؟ اي، لكن المستند ابن عباس في هذا، هل لكل شخص ان يقول مثل هذا الكلام؟ يعني مرفوع كل حكم الرفع. ها؟ لا، هو ذكر ما مخرج عند عبد الرزاق في المصنف وعند أبي داود في مسائل الإمام أحمد خرج. لكن أنا أقول أنه شأنه شأن ها؟ لا لا، أنا أقول هذا يمكن أن يؤخذ من المباهلة. وذكر المفسرون في تفسير سورة آل عمران أنه لن يحول عليه الحول إلا وقد مات الكاذب، وفي قصص حدثت. وإذا تزوج امرأة شو هذه اللي عند ابن عباس؟ ها؟ وش فيها؟ هو ما استحلفها، لكن القاعدة عند أهل العلم أن كل من قبل قوله بلا بينة فلا بد أن يكون مع يمينه، واليمين عند الشك، عند الشك، وإلا دلت القرائن على صدقها ما تحتاج يمينه. وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاعة، انفسخ النكاح. لماذا؟ لأنها أخته والفراق بيده، ينفسخ النكاح. فإن صدقته قالت صحيح، صحيح لأنها قبلت قوله، لا لأنه صحيح لأن الواقع كذلك، لأنه لا يجوز أن تقبلها أصلا. لو كان إذا كان قولها تصديقا له بناء على ما تقدم من علمها قبل أن تكون زوجة له، إذا كان علمها تصير زانية. لكن إن